أمرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاء تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. صدق الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إخوة الإيمان، لم يكن القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد تشريع أو قصص فيها العبر، بل كان القرآن مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان رفيقا ناصحا، ولهذا نسج النبي صلى الله عليه وسلم معالم حياته من آداب وأخلاق وقيم وأقوال وأفعال على هدي كتاب الله، فكان صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان قرآنا يمشي على الأرض. وهكذا إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي كانت في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة. تلاها علينا القارئ الشيخ طه محمد النعماني، والتي كانت لما يتيسر من سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها Thank you.